بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس هو من دروس شرح تقريب التدمرية، ولعله يكون الدرس قبل الأخير، ويكون الدرس الأخير هو درس يوم غد بمشيئة الله عز وجل. هذا الكتاب تقريب التدمرية أبدع فيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد نظر إلى كتاب التدمرية فدرسه، ثم رأى شديد الحاجة إليه فقربه، ثم رأى أن تقريبه بحاجة إلى شرح فشرحه، جزاه الله عنا وعن عقيدة الإسلام وعن كتاب شيخ الإسلام وعن كل طالب علم يستفيد من هذا الشرح ومن هذا الشرح ومن تقريبه، جزاه الله خيرا وجعله في ميزان حسناته. ورحم الله شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى على نصرته لعقيدة الإسلام وذبه عن مذهب السلف الصالح وبيانه هذا التوحيد الذي خلق الله عز وجل لأجله العبيد، توحيد الألوهية، وبيانه كذلك لتوحيد المعرفة والإثبات، لتوحيد الربوبية، وهذا الباب توحيد الأسماء والصفات. فإن الله عز وجل قد غيظ هذا العالم الرباني في زمان كان فيه انتشار الباطل وصولة أهل البدع والضلال ومن تأثروا بالمذاهب الفلسفية وعلم الكلام، فغيظه الله عز وجل فجدد به هذا الدين بعد ما كان عليه من أحيط به من بدع ومن محدثات، فأحيا من درس من معالم هذا الدين في أصله العظيم وفي غيره. هذا الشرح وصلنا به إلى الكلام عن القدر، وانتهينا تقريبا من الكلام عن القدر في يوم أمس، ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع بمعنى الجمع بينهما، فإن بعض الناس قد غلبوا القدر واحتجوا به على الشرع، وبعضهم غلب الشرع واحتج به على القدر، وشأن المؤمن الموفق أن يجمع بينهما. سيكون الحديث في تعليقات على بعض المواضع، لأن ما بقي من جزء الكتاب هو من المسائل، كثير منه مسائل معروفة ومعلومة لدى الأخوات الدارسات الكريمات بارك الله فيهن وفتح عليهن من أبواب الخير ومن طرقه ومن سبله. قال رحمه الله في مدخل هذا الفصل أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر كما مر معنا هو أحد أركان الإيمان الستة، ولأن الإيمان بالقدر من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. وهنا المسلك الذي اتجه إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو التذكير بضرورة الإيمان بالقدر، لكنه صحب ذلك ببيان ثمرات الإيمان بالقدر، وهذا مهم جدا جدا، فإن إذا أمرنا الناس بشيء يجب علينا أن نبين لهم العاقبة، نبين لهم الثمرة، وإذا أمرناهم بشيء فإننا نبين لهم ما سيحصلون عليه بتوفيق الله عز وجل وبإذن الله عز وجل وبفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا حذرناهم من شيء فإننا نبين لهم ما يكون إن لم يحذروا هذا الأمر وينتهوا عنه، فإنه ما الذي ينتظرهم وما الذي يكون عليهم. ولذلك أحد علوم القرآن كما نعرف القرآن ينقسم إلى 4 علوم بالجملة، منها الوعد والوعيد الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، وهو قسم كبير عظيم اعتنى به الله عز وجل، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لذلك أتبع هذا الكلام بما هي الفوائد، ما هي الثمرات. إن أولا هذا أحد أركان الإيمان 6، يقول بعد ذلك به يتحقق التوكل على الله. نعم، فالإنسان يعلم أن الأمور مقدرة بالله عز وجل فيفوض الأمر لله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله، وهذا تأتي فيه مثل قضية الاستخارة، أن يستخير، ولذلك الاستخارة ورد فيها العلم والقدرة بلا شك، وهذا من الإيمان بقدر الله عز وجل. فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإن الله عز وجل هو المالك المتصرف، هذه ربوبيته سبحانه وتعالى. وكونه يؤمن بالقضاء والقدر فهذا يجعله في مقام التوكل، وهو مقام عظيم، أن يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله عز وجل مع القيام بالأسباب النافعة. وكذلك الإيمان بالقدر جاء وذكر فقال ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وهذا يرزق الإنسان الثبات واليقين، ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذه يحتاجها المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم علم كما في وصيته لابن عباس، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء لقد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. هذا هو الإيمان وهذا هو التوحيد، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس، هذا مرض من الأمراض أن يعجب الإنسان عند حصول المراد ويغتر، فإنه يعلم أن هذا بقدر الله عز وجل وهو قدره الله سبحانه وتعالى، ليس من كسبه وإن وليس هو من عنده فقط، وإنما هو من الله عز وجل، وهيأ له الله عز وجل هذه الأسباب التي بها أكرمه بذلك، فهو يعلم أنها بقدر الله وأن عمله سبب يسره الله له. ولأن به أي بالقضاء والقدر يزول القلق والضجر عند فوات المراد وحصول المكروه، ولذلك هذا الباب يريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمره كله له خير، أمر المؤمن كله خير، في الضراء وفي السراء، مع أن المقام يختلف، فإنه إذا أصابته الضراء عليه بالصبر، وإذا أصابته السراء عليه بالشكر، المقام يختلف، وكلاهما فيه راحة للمؤمن، وكلاهما فيه راحة للمؤمن، وهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. استدل، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا يقررون أمرا خاصة في أمر الأخبار والمعتقدات، حتى في الأحكام في كل أمر لا يقررون أمرا إلا ويريدون الدليل. العقيدة قائمة على الأدلة، والدين قائم على الأدلة، ولا تقل قولا إلا بالدليل، لا بد أن يسند الأمر إلى الدليل. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إيمان بالقدر، أن الله عز وجل يبين أنه ما أصاب مصيبة في الأرض، وهذه من صيغ العموم هنا، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي كتبها الله عز وجل. طبعا إن ذلك على الله يسير، بلا شك هذا يعني قد يعني يكون للإنسان أمر ينبهر منه، لكن الله عز وجل له سبحانه وتعالى الملك، والله عز وجل هو المتصرف، والله عز وجل هو الخالق جل في علاه، لذلك هذه قد ينبهر منها الإنسان، لكن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولذلك قال الله عز وجل إن ذلك على الله يسير. إذا أردنا أن نلقي الضوء على الآية نرجع إلى تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونحن مقصودنا في بعض الجوانب مقصود منهجي في كيفية التعامل هذا التفسير من التفاسير الرائعة التي هي موجز مختصر وبلا شك له ميزات هذا التفسير. يقول الله تعالى، يقول الشيخ مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، يقول: وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. يعني يتذكر أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات. إذا نظرنا بهذا النظر فإن الأمر يكون، يبدأ المسلم ينظر إلى هذا الأمر، وهذه الذي أصابه من الذهول ومن الانبهار فإنه يبدأ يتصور كيف يكون هذا الأمر، فإن ذلك على الله يسير. ولذلك قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة يوم القيامة. الله عز وجل عليم بخلقه سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: ولكنه على الله يسير، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، تتقرر هذه القاعدة، هذه قاعدة القدر، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر. يعني ليس الإشكال في جانب الشر فقط، نحن لا نغلب المصيبة حين قد تكون في الخير، وكما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. يعني قد يكرم الله عز وجل الإنسان، قد يبتليه بخير فيصاب. ولذلك ختم الله عز وجل الآية بإن الله والله لا يحب كل مختال فخور. قد يطغى قد يبغى، المال قد يكون فتنة، والحرمان قد يكون فتنة كما نعرف ونعرف، وأما إذا ما ابتلاه فأقرب إلى آخره الآيات في قول الله عز وجل، هذه واضحة. قال: فلا ييأسوا ويحزنوا على ما فاتهم، هذا في جانب المصائب، مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه. وهذه هي العقيدة، هذا هي العقيدة التي يحتاجها المسلمون أن يدرسوا، خاصة في ظل ظروف صعبة يمر بها الناس، في ظل حرمان من أشياء كثيرة جدا، في ظل إشكالات عيشها المجتمع، لا بد أن الناس يبين لهم هذا. العقيدة فيها الراحة، العقيدة فيها السعادة، العقيدة فيها الحياة الطيبة السعيدة. فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرح بما أتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم. مهما يكون ما أصابك هذا هو من الله عز وجل، ويمكن في لحظة يذهب به الله عز وجل منه، وإنما أدركوه بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال، يعني يربط التفسير الشيخ بن سعد رحمه الله، يقول: ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ غليظ معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتضغيه وتلهيه، كما قال الله تبارك وتعالى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. هذه وقفة مع هذه الآية التي أوردها المؤلف في تقريبه لكتاب شيخ الإسلام، فإن الإيمان بالقضاء والقدر يحتاجه صاحب النعمة ويحتاجه صاحب النقمة، يحتاجه صاحب الفرح ويحتاجه صاحب الحزن، يحتاجه صاحب الشخص الذي تحصل على المطلوب ويحتاجه الشخص الذي فاته المطلوب. ولذلك الربط بينهما من الأمور المهمة. فلذلك قال هنا هذه القضية، أن هذه ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. والكلام عن الثمرات دائما مهم جدا جدا جدا، لابد أن نربط الناس بالثمرات، فإن ذلك يكون مشجعا لهم وعونا لهم بعد الله عز وجل. ثم شرع بعد هذا في الكلام عن الإيمان بالشرع، ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا الجانب سواء كان في الأمر والنهي وما يترتب عليهما من الجزاء، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء. الأمر والنهي في الصفحة التالية هنا أشار إلى قضية وهو قال ولا بد من ضابط يضبط تصرفه، يعني نحن في تعاملنا مع الشرع لا بد أن ننضبط بضوابط. كيف؟ قال لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. ننتبه، بعض الناس يتعامل مع الشرع بالمجاملة، والمجاملة حاضرة في كثير من المجتمعات، ونحن مجتمعنا له يعني في هذا شأن كبير. بعض الناس لا ينضبط بالشرع بسبب عاطفة، وبعض الناس لا بتقليد أعمى لا ينضبط بالشرع، وبعض الناس لا ينضبط بالشرع بسبب جهل، وبعض الناس لا ينضبط بالشرع بأسباب تتنوع وتختلف. وهنا الشيخ يشير إلى قضية الضابط في التعامل مع الشرع. نحن عندنا أوامر ونواهي يجب علينا أن نطيع الله عز وجل سواء كان بفعل الأمر أو ترك النهي، وهذه عبادة الله عز وجل تقوم على الأمر والنهي. قال والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به ويكون به التمييز. عموما العبادة مضبوطة بالشرع بالأمر والنهي، ولذلك التعظيم الله عز وجل العلماء يقولون من أراد أن يعظم الله فليعظم أمره ونهيه. تعظيم الله يكون بتعظيم أمره ونهيه سبحانه وتعالى. والخشية حق الخشية هي العمل بالأوامر والنواهي، وهي تقوى الله عز وجل. والأوامر والنواهي التعامل معها بلا شك يكون بقاعدة الحقوق، قاعدة الحقوق، ديننا يقوم على حقوق، كما أن الآن في دنيا الناس حقوق واضحة ولها قوانين ولها عقوبات. نحن كل الأوامر والنواهي تقوم بقضية أداء الحقوق. عندنا حق لله، حق لله مضبوط معروف، تعبده وحده ولا تشرك به شيئا، هذا حق الله سبحانه وتعالى، تطيعه تعظمه تسجد له تنيب إليه تدعوه تؤدي هذه العبادات، خلقك لأجلها، أنت عبد وهو سيد، حقه عليك أن تعبده، حق للنبي صلى الله عليه وسلم معروف، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، توقيره وتبجيله وإجلاله والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والحق فهذا الحق معروف بتفاصيله، حق للقرآن الكريم بأن لا يهجر ويتلى ويتدبر، تصدق أخباره، يمتثل أوامره، يعمل به، يقرأ أناء الليل وأطراف النهار، يقرأ قراءة صحيحة حسنة، يعلم للناس، هذه من حقوق القرآن علينا، وهكذا إلى آخره. حق للوالدين وحق ما يأتي بعد حق الله، وهذه قضية الشرع منضبطة بقاعدة الحقوق. وإذا وجدنا الشخص يتعامل في الشرع بقضية الحقوق، وهذه القضية أصلا كيف نعمل بالحقوق، هذا فرع عن تعلمنا للحقوق، لا بد أن نتعلم الحقوق أولا، نعرف الحق ما هو حق فلان، وما الجار ما هي حقوق الجار، صلة الرحم ما هي صلة الرحم، ما ضابط صلة الرحم، من هم الرحم نفسه، هذه مثلا قد تخفى أحيانا حتى على بعض طلاب العلم، ما صلة الرحم الواجب صلتها، ما الرحم الواجب صلته أهلها وأصحابها، حق الأبناء، كثير من المسلمين الآن يرى حق الأبناء توفير مسكن وتأفير مأكل توفير مشرب، بل ربما تنطمس الفطرة فيرى فطرة الأبناء أنهم يعني يظهرون بمعاصي، يظهرون بمنكرات، ويرى أن هذا هو يعني مواكبة للعصر ومواكبة لكذا، ومن حقوقهم. حق الأبناء يختلف، حق الزوجة حقوق محددة، حق الزوجة وصفت بأنها زوجة لها حق معين، حق الآباء لهم حقوق ضبطها الشرع، حق الإخوان الأخوات، هذه الحقوق مضبوطة في الإسلام. الكبير المسلم، حق المسلم طالما هو مسلم ليس كافر له حقوق، انتقل من الإسلام إلى الكفر له حقوق، والكافر الذمي حقوقه ليست كالكافر الحربي، والمستأمن له حقوق، والعاصي له حقوق، والسني الذي لم يظهر منه بدع له حقوق، وصاحب القرآن له حقوق، والمعلم الذي علمنا له حقوق. طبعا حقوق المعلم طول السنة، ليس يوم واحد مسوين الآن يوم المعلم. ما أدري كيف هذه الأمور تتصل بعض المسلمين، يعني يفكرون فيها. هذا من لتتبعن سنة من كان قبلكم. هؤلاء الخواجات والغربيون والشرقيون، هؤلاء عندهم يعني يوم معين ما فاضي لأشياء هذه لا تعني لهم شيء، فهم يضعون لها يوم يتذكرون في هذا الشيء. لكن المسلمين كل يوم والله ما طفنا ولا سجدنا إلا تذكرنا من درسونا وعلمونا من الأول ابتدائي. كل من علمنا وهدانا الله عز وجل به وأسدى إلينا نصحا ومعروفا، الوفاء بالجميل، هذا من الوفاء بالجميل. إذن قاعدة الحقوق هذه هي من أهم ما يحتاج إليه الناس. والإشكالية الآن الكبرى في التعامل بالشرع وامتثال الشرع، من إشكاليات الكبرى في قضية الاستقامة على الشريعة هي هذه المسألة. والإسلام لما تعامل في حق المرأة في الميراث وحق الرجل وحق تعامل معها بمسائل علمية واضحة، هي نتائج للواجبات، فبقدر الواجبات كانت الحقوق والقضية مترابطة. كثير من الناس الآن، نحن في مجتمعات الآن تعيش حتى الآن لا يعطوا المرأة الميراث، بل في مجتمعات الآن أعرف قضايا ميراث 50 سنة ما قسمت، يموت الميت ما عندهم حقوق، الحقوق صيوان، الحقوق عزاء، الحقوق قدام الناس ضيف الناس والفاتحة الفاتحة، هذه الحقوق. لكن الحقوق في توزيع التركة، الحقوق في البحث عن الدين للميت وإعطاء الميت، هذه من أجل الحقوق، من أعظم الحقوق، من أعظم الحقوق على حق هذا الميت أن يعطى ماله ويوزع بما وزعه الله عز وجل وقسمه الله سبحانه وتعالى على أهله. هذه قاعدة حقوق، تعامل مع الأمور بالحق. هذه الحقوق ضبطها الإسلام، أعطى الطريق حقه، الحيوان له حق إن وجدناه، والبيئة لها حق، البيئة كذلك لها حق، هذا من حق البيئة. لو يعرف كثير من الناس حق البيئة لما كانت الشوارع بهذا المنظر المحزن المخجل المبكي. فلذلك هذه الحقوق طالب العلم، أنت إن وصفت نفسك بأنك طالب علم تعامل بالحقوق. والإسلام قسم هذه الحقوق ووضحها وجلاها، ونبحث نتعلم هذه الحقوق ثم نؤديها بقدر ما نستطيع، على قاعدة إذا ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. الأموات من الأهل لهم حقوق، والأحياء لهم حقوق، وأصحاب الأقارب من الوالدين لهم حقوق، وهكذا نتعامل بالحقوق وتثبت هذه قضية الحقوق، ويرتاح الإنسان، يجد نفسه هذا العلم. هذه هي ثمرة العلم، ثمرة العلم أن نعرف هذه الحقوق ونعرف كيف نؤديها وكيف نتقنها وكيف نجودها وكيف نبلغ بها المبلغ العظيم، وما هو الحد الأدنى منها، وما هو الحد الأعلى، وما هو الحد الذي نكون فيه قد فرطنا في الحقوق. هذه قضية مهمة. الآن في مناطق، حتى في تجد أحيانا مناطق يعني كثير كبيرة جدا وممتدة، التصرف في الحقوق عندهم في مشكلة، والحق عندهم ما وضعوا عليه اليد وإن كان ملك لآخرين. هذا موجود الآن للأسف موجود، والناس لا تخافوا منها، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ثلاث خطب. إذن ضبط التعامل مع الشرع بقاعدة الحقوق. قال والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. نعم، هذه قضية بين العقل والشرع، وهي قضية مهمة جدا يجب العناية بها. مر معنا العقلانيون هؤلاء الذين ادعوا العقل والمعتزلة، ومر معنا يعني أين وصلتهم عقولهم، أين وصلتهم وإلى أين وصلوا، ما حصل منهم من التناقض ومن الكلام بلا شك السفه الذي سمعناه والاضطراب والاختلاف، وكيف نتعامل مع الشرع الآن. القول بالعقل وتمجيد العقل كذلك موجود لا زال، ولكل قوم وارث، ولكل قوم وارث. فناسب أن يكون هنا نحن عندنا شرع، كيف نتعامل بهذا الشرع في مقام العقل. فهناك أمور قد يدل عليها العقل وهي واضحة جدا، وهناك أمور ترجع فيها بالشرع، وهناك أمور تشهد لها الفطرة، وهناك أمور بالتجارب كما يشير الشيخ، لكن كل هذا إقراره بالشرع، بالشرع. لا يستقل العقل بتحسين ولا تقبيح، فهو الأمور حسنها وقبحها يعرف حسنها وقبحها أحيانا تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما جميعا، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من السعادة كله يؤتى به بالشرع. لذلك من المناسب جدا أني أوجز لكم مسألة مهمة هنا، هذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليان، تحسين والتقبيح العقليان، التحسين العقلي والتقبيح العقلي. أنا أتوقع أنها مرت عليكم المسألة كثيرا، لكني أريد أن أعطيكم فيها خلاصة، لأن شأننا أن نهتم بالمسائل الرئيسة التي ترتب على الإخلال فيها، الإخلال في فروع كثيرة جدا جدا. يعني هذه من الأصول، وهي من أصول المعتزلة الخمسة، من أصول المعتزلة الخمسة التي قامت عليها التحسين والتقبيح العقلي. وهي كذلك هذه المسألة عرضها بإيجاز يظهر لنا مذهب الأشاعرة، لأن التعريف بمذهب الأشاعرة من الأمور المهمة جدا عندنا يتوى الأخوات الكريمات، فإننا نعيش في مجتمع به في الأشاعرة، وهم بلا شك موجودين منتشرين، وفي حتى دور العلم في بعض الجامعات وفي غيرها هم بلا شك موجودين كأساتذة وكرؤساء أقسام وغيرها. التحسين والتقبيح العقلي، هل العقل يحسن ويقبح أم كيف؟ يعني هذه المسألة، هل الذوات والأشياء يعرف حسنها وقبحها بالعقل؟ يعني هل نحن نستطيع أن نقول هذا حسن وهذا قبيح بالعقل؟ هل العقل يدرك هذا؟ طبعا من دخلوا بالعقل المجرد وصلوا إلى ما وصلوا إليه كما نعرف، لكن نحن هنا كلامنا الآن عن هذه المسألة والأقوال فيها. هذه المسألة التحسين والتقبيح العقلي يمكن أن نوجز الحديث فيها، ونبين أن المذاهب فيها ثلاثة، ثلاثة مذاهب. يعني إذا قلنا ثلاثة مذاهب مباشرة يتبادر إلى أذهان الجميع ما هو؟ طرفان ووسط، طرفان ووسط. وأهل السنة ولله الحمد هم دائما هم الوسط. الطرف الأول هذا يقول إن الأفعال لا توصف بحسن وقبح لذاتها ولا لمعاني فيها ولا لأوصاف، وأن العقل لا يحسن شيئا ولا يقبح شيئا. الأول يعني هذا مذهب الأشاعرة، يقول الأفعال هذه لا توصف بحسن ولا قبح، بس فقط المرجع هو الشرع، الشرع قال حسن هو حسن، الشرع قال قبيح هو قبيح، ولكن لا توصف هذه الأمور وهذه الأفعال بحسن ولا قبح. يعني الأحكام تابعة للوحي فقط، ولا دخل لما في هذه الأفعال من صفات من هذه الأحكام، يعني صفات الأحكام. يعني هذا المذهب يعني بناء عليه يقولون يمكن أن يأمر الشرع بالقبيح وينهى عن الحسن. يقولون يمكن هذا مذهب الأشاعرة، يقول عادي ما في إشكال عندنا أن يأمر الشرع بشيء قبيح أو ينهى عن حسن، لأن المصدر هو الشرع والعقل لا دخل له البت في هذا. حتى إن شيخ الإسلام العليم بهم وبكتبهم والذي نسف شبهاتهم يقول عنهم عن هذا المذهب، ويقولون إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله والعياذ بالله، وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يأمر بالظلم وينهى عن البر والتقوى والأفعال التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم، بل إذا قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني يقول فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم، يعني حتى ممكن يحذف كلمة المعروف والمنكر، يأمرهم بما يأمرهم، ينهاهم بما ينهاهم، ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. هذا ابن تيمية يعبر عنهم بهذه الكلمات ليصف لنا هذا المذهب، هذا مذهب الأشعرية، هذا مذهب الأشعرية، يقولون ما يوصف شيء بأنه حسن ولا قبيح بالعقل بس بالوحي، ولو أمر الله عز وجل بالشرك والبدع والمنكرات وكل شيء هذا لكان حسنا، ولو نهى عن كل أمر فيه خير لكان حسن، ما في شيء. وحتى هنا سحب كلمة المعروف والمنكر والحلال والحرام فيقال ويحل لهم ما يحل لهم، لماذا كان حلال عليهم؟ لأنه حل لهم، ولماذا حرم عليهم؟ لأنه حرم عليهم، ولماذا هو أمرهم به؟ لأنه أمره بهم، ولماذا هو نهاهم عنه؟ لأنه نهاهم عنه. هذه خلاصة إذن هذا، اضبطوا هذا المذهب الأول وهو مذهب الأشعرية، ويا لضلال الأشعرية. ولذلك القحطاني ماذا قال عنهم؟ يا عمي يا صم يا بكم بلا آذاني، إني لأبغضكم أبغض حزبكم بغضنا قل وقليل، إلى أن قال لو كنت أعمل مقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني. وهجاهم وتكلم عن هذا المذهب. والمذهب الثاني الطرف الآخر أن الأفعال توصف بالحسن والقبح لذواتها أو لمعان فيها، وأن العقل يحسن ويقبح. طرف ثاني عكس تماما، اعكسوا القول الأول بالقول الثاني، وهو أن العقل يحسن ويقبح في منأى عن الشرع، فما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح. هذا كلام المعتزلة، يعني يقولون إن الأحكام تابعة لما في الأفعال من حسن أو قبح فهي تترتب عليه، ولكن يقولون إن الأعمال الأحكام تابعة للشرع، وهؤلاء يقولون الأعمال الأفعال أو الأحكام تابعة في الأفعال من حسن أو قبح، يعني القبح والحسن الذي يظهر في الأعمال الأحكام تتبع له، فالفعل إذا دل على حسن فهو إما أن يكون واجبا أو مستحبا، وإن دل على قبح فهو يكون محرما أو مكروها، وإن لم يدل الفعل على حسن وقبح كأكل الفاكهة فقيل هذا مباح لأن الله خلقه، وقيل أنه حرام لأنه متعلق الفعل بمملوك لله وتصرف الغير في ملكه حرام، وقيل بالتوقف. فالعقل عندهم يحسن ويقبح. أما الشرع طيب وين الشرع من هذا؟ قالوا الشرع عندهم هو كاشف لهذا الحسن والقبح فقط، وليس سببا لشيء من الحسن والقبح. طيب ماذا يلزم من مذهب المعتزلة؟ هذا عرفنا مذهب الأشعرية الذي يلزم منه أنه قد يأمر الشرع بالقبيح وينهى عن الحسن. يلزم من مذهب المعتزلة إمكانية الثواب والعقاب ولو لم يرسل الله رسولا، بل يترتب على كلامهم عدم الحاجة لإرسال رسول، لأن العقل يستقل ويدرك الحسن والقبح، فما كان حسنا رآه العقل حسنا فهو مأمور به، وما رآه العقل قبيحا فهو منهي عنه، ما نحتاج رسول. هذا لازم قولهم، ما يحتاجون رسول ولا يحتاجون نبي ولا يحتاجون كتاب ولا يحتاجون شيء. لذلك لما جاء الرسول وجاء الكتاب وجاءت السنة جلسوا يضربون بها عرض الحائط، جلسوا يضربون بها عرض الحائط. طبعا هذا الكلام من خطورته اشرح لنا شيخ الإسلام، لندع شيخ الإسلام يبين لنا خطورة هذا القول. شيخ الإسلام يقول عن هؤلاء المعتزلة الذين مجدوا عقولهم بهذا الشكل وجعلوها جعلوا أن الشرع يعني إنما هو يعني قد يكشف عن هذا الحسن والقبح، ولكن لا يكون الحسن والقبح سبب، يعني لا يكون ذلك كلام الشرع فيه، إنما هو كشف. وهذا الحسن هو يمكن أن يستقل عن الشرع في العمل به، والقبيح يستقل عن الشرع في تركه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح، فجعلوا يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبد، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد، ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله. هذا أصل من أصولهم وهو العدل، أصولهم الخمسة. هم الآن اتجهوا بناء على هذا الأصل عندهم في التحسين والتقبيح العقلي قول المعتزلة، يقيسون الرب على خلقه، يقيسون الرب المالك المتصرف على خلقه، فيجلس يوجبون عليه ما يوجبون على العبد، ويحرمون عليه ما يحرمون العبد. وهذا له مدخل في قضية في في في أمرهم أو موقفهم في القدر. وكذلك هم من هذا الباب هؤلاء المعتزلة، يعني تكثر عندهم مثل هذه العبارات: هل الله يجب عليه أن كذا ويحرم عليه أن كذا، ويجب على الله أن يعذب العاصي، وأن يجب على الله أن يعذب العاصي، يقولون. وذلك عندهم مرتكبة كبيرة في الآخرة وفي النار، في الدنيا في منزلة بين منزلتين، يوجبون على الله عز وجل. وهذا مذهب المعتزلة في هذا الباب. ولذلك ذكرت سابقا أنهم يقولون إن كل مجتهد مصيب، نلقي مسألة فيختلف فيها الناس على خمسة أقوال، كل قول صحيح. ليه؟ طيب وين الحسن والقبح هنا إذا اختلف الناس في هذا؟ فبعضهم رأى واجب، بعضهم رأى حرام. هم يقولون كل مجتهد مصيب حتى لا يخطئ العقول. ولكن طبعا مثل هؤلاء السلف مشوا معهم خطوة خطوة، مشوا معهم في مذهبي ماذا؟ طيب نمشي ونمشي، ثم لما جاء السؤال المفحم: عقل من الذي هو النموذجي؟ كما يقال المصححون الاختبارات، الإجابة النموذجية التي يحكم بها، عقل من هو النموذج الذي نعمل به؟ طيب مذهب السلف، مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة هو وسط، فقالوا إن في الأفعال صفات قد يدرك العقل حسنها أو قبحها، ولكن أن في الأفعال صفات قد يدرك العقل حسنها أو قبحها. وهذا رد على الأشعرية الذين يقولون ليس في هذه الأفعال حسن وقبح، وإنما المرجع في ذلك للشرع فقط، ولكن هذا الحسن أو القبح لا يوجب الحكم. رد على المعتزلة: ولكن هذا الحسن أو القبح لا يوجب الحكم، ولا تترتب الأحكام على ما في الأفعال من صفات، بل الأحكام مترتبة على الوحي. رد على المعتزلة: فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب السلف الوسط، فهم يقولون، السلف يقولون بما قالته المعتزلة من أن في الأفعال صفات قد يدرك العقل حسنها وقبحها. نعم، في الأفعال صفات، الشرك قبيح والسرقة قبيحة، لذلك في بعض الأشياء حتى الإنسان لو ما عنده دين ما يفعلها. يعني في مجتمعات الآن فيها فسق وفيها معاصي وفيها منكرات، لكن الأشياء الكذب هذا ما يعرفونه، كذب، أعوذ بالله، هذا كذب بلا شك، لا يعرفونه، لا يعرفون الغدر. في مجتمعات قد تكون مقصرة في أشياء، لكن يأنفون من هذه الأخلاق الذميمة، عدم الوفاء بالجميل مثلا، عدم يعني الوفاء بالمواثيق والعهود. لذلك هذه الأمور يعني هي أمور مثلا تكون منفرة، أذية الجار مثلا، عدم مساعدة المحتاج، يعني هذا الشاب يدرك الإنسان أنها يعني قبيحة، قبيحة، وإن لم تكن يعني يرد فيها شر، فالناس يعرفون أن هذا فيها تعدي وفيها ظلم وفيها تجاوز. الأفعال بلا شك، يقول بما قالت به المعتزلة من أن في الأفعال صفات قد يدرك العقل حسنة وقبحة، لكن يخالفون المعتزلة في ترتيب الأحكام على هذه الصفات، فيقولون نحن نرجع إلى الله عز وجل، إلى شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الأحكام. ويوافق السلف مذهب الأشعرية في أن الأحكام تترتب على الوحي، نعم الأحكام تترتب على الوحي، لكن يخالفون الأشعرية في نفي وجود صفات في الأفعال قد يدرك العقل حسنها أو قبحها. ولهذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي أن ما كان عليه الناس من شرك وظلم قبل مجيء الرسول سيء وشر وقبيح، لكن العقوبة كيف عرفنا العقوبة؟ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، السرقة مذمومة وقبيحة، لكن العقوبة جاءت بما فيه الشريعة، شرب الخمر يخامر العقل ويذهب العقل وهو أم الكبائر، ويترتب بعدها أمور كثيرة، وبعض الناس قد ذهب عقله ولم يرجع مرة أخرى بسبب هذه الخمور والمخدرات، ولكن العقوبة عرفناها بالشرع، لم يستقل الوحي، لم يستقل العقل بمعرفة الحكم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: والله تعالى عليم حكيم، سبحانه عليم حكيم، والصفات المقترنة لما تقترن، قلنا لكل اسم معنى يدل على صفة من صفات الكمال، ولما يجتمع الاسمان يكون هناك معنى ثالث. عليم بما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون خطاب. يعني صفة السرقة وأنها مذمومة، أو صفة أكل الربا وهو الزيادة على الضعفاء والمساكين واستغلال الحاجة التي هم فيها، هذه خلاصة الكلام في التحسين والتقبيح العقلي. وضبط مثل هذه المسائل من المهم جدا لطالب وطالبة العلم، ومن الضروري جدا معرفة هذا الأمر، خاصة وهي من المسائل العامة التي هي تمر بنا أفرادها وتفاصيلها. أما قضية العقل وأين يكون موقعه من الشر، فالكلام في هذا في بحوث وفي دراسات وفي مقالات ولله الحمد، وإن شاء الله عند الكلام عن المعتزلة في باب الفرق يكون هناك تلخيص لذلك. انتقل بعد هذا إلى الفصل الذي قبله الذي بعده عفوا انتقل إلى الفصل الذي بعده إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين: أهل الهدى والصلاح والفلاح، والثاني أهل الضلال والهلاك المخالفون الجماعة. الأول أهل الهدى والفلاح هم آمنوا بالقضاء والقدر، وآمنوا بالمراتب الأربعة التي مرت معنا، وجمعوا بين القدر والشرع، ألا ما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، جمعوا بين الاثنين القدر والشرع. ولم يحتجوا بالقدر على الشرع، كمن أولئك الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، ولم يحتجوا بالشرع على القدر، فلا يصح مذهب الجبرية ولا يصح مذهب القدرية، وكلاهما قد جعل التناقض بين القدر والشرع، ولكن أهل الحق أخذوا بالاثنين معا، فقاموا بالشرع بقبول الشرع والإذعان له والتسليم له، وآمنوا وصدقوا بالقدر وعملوا بمقتضى ذلك. يقول أشار قال: وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد في ماذا؟ في الشرع. إياك نعبد في الشرع، هذا جمع بين الشرع والقدر. إذا قلنا كيف يكون الجمع بين الشرع والقدر في هذه الآية، نقول قوله إياك نعبد هذا الشرع، وإياك نستعين في القدر، لأن معنى الاستعانة طلب العون، وهذا يعني أن الإنسان فوض أمره لله عز وجل المتصرف المالك جل في علاه. فإياك نعبد وإياك نستعين هو شأن أهل الحق الذين جمعوا بين الشرع والقدر ولم يضربوا أحدهما بالآخر. وكذلك مؤمنون بقوله ألا له الخلق، الخلق هنا باعتبار القدر، الخلق باعتبار القدر، وهو مرتبة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر كما مر معنا، لأن الله خالق كل شيء. والأمر باعتبار الشرع، الأمر الذي هنا عموما يدخل فيه الأمر والنهي سبحانه وتعالى، وهو الطلب أصلا، طلب الأمر والنهي يدخلان في الطلب، اقتضاء، الاقتضاء، الاقتضاء يكون فعل بالاقتضاء أو التخير، الحكم الشرعي كما يعرفه الأصوليون بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، هذا الحكم الشرعي. فمنه ما هو يتعلق بالحكم التكليفي، قال بالاقتضاء، وهو يشمل الواجب والمندوب ويشمل المكروه والحرام، وهو الطلب، وهو بهذا المعنى. والطلب يكون طلب أمر ونهي، فالله عز وجل له الخلق والأمر، وهكذا أهل الحق يجمعون بين ما أمر الله عز وجل به، ولا يفترض ولا يرجحون أمرا على أمر فيما جاء الأمر بالإيمان به جميعا، لا يفرقون بين أمر وأمر، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وإنما يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ثم قال القسم الثاني أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. مجوسية هم القدرية، مر معنا مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، كان السلف يلقبهم بهذا اللقب لأن عددوا الخالقين للحوادث، لم يجعلوا خالقا واحدا، والمجوس يجعلون آلهة، وهم هل يلحقون بأهل الكتاب في بعض الأحكام أم ليس، هذه مسألة معروفة مجال إعمالها كما ورد في الأثر سنوا بهم سنة أهل الكتاب في بعض المسائل. لكن المجوس هم جعلوا عدة آلهة، وبعضهم يجعل النور والظلمة وإله الخير والشر، ولما كان القدرية يجعلون العباد هم الخالقين لأفعالهم، وأنهم ينسبون هذه العباد أفعال العباد، يقولون خلقها العباد ولا علاقة لله عز وجل بها، كانوا مجوسا بلا شك، ما في أي شك أن هؤلاء مجوس. ومنهم من قال إن الله عالم بها قبل أن تقع لكنه لم يقدرها، يعني بعضهم حاول العلم، لأن يعني إنكار العلم كفر. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ناظروهم، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم فقد كفروا. الله عز وجل يقول والله بكل شيء عليم، فإن أقروا بالعلم خصموا، أي قامت عليهم الحجة، وإن أنكروا العلم كفروا. هكذا كان السلف يحجوهم، ولكن بعضهم حاول أن يثبت العلم وينفي ما بعد ذلك من الكتاب والخلق وغيرها، فقالوا إن الله عز وجل علم قبلها لكنه لم يقدرها ولم يشأها، علمها لكن لم يقدرها، والتناقض هذا. إذن هذه هي، هؤلاء هم الذين ضلوا في القدر، قال منهم المجوسية هم المعتزلة وأن وافق مذهبهم، ومذهبهم باطل بما سبق من أدلة في مراتب القدر قال الشيخ. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، يعني هؤلاء الذين وقعوا في الشرك، ومر معنا الكلام في الآية وشرح هذه الآية، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله عز وجل قال كذلك كذب الذين من قبلهم، قلنا هذا الاحتجاج بالقدر على المعايب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب كما مر معنا. والإبليسية هؤلاء يعني نسبة إلى إبليس، وإبليس طبعا حاول أن يظهر التعارض بين القدر والشرع، فهو قد احتج بخلقه وهو من القدر، وعلى الشرع وهو الأمر بالسجود لآدم. والإبليسية قال هم الذين قروا بالأمرين بالقدر والشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله وطعنوا في حكمته تعالى، ولذلك قال أنا خير منه خلقتني من نار. يعني إبليس يؤمن بوجود الله ويؤمن بالله ويدعو الله كما جاء، قال رب اجعلني، قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فهو بهذا المقام والعلم والمعرفة، لكنه استكبر، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. يعني الضلال قد لا يكون بالجهل فقط، ما نحسب أن كل إنسان ضل هو جاهل، لا، بعض الناس على علم ولكنهم يضلون، وهذا شأن اليهود، فإنهم مغضوب عليهم لأنهم ضلوا على علم. وكما كان يقول السلف كل من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وكل من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. فهم يعرفون الحق، ولكن بعضهم يستكبر، يعني بما امتلأ في نفسه من الكبر والعجب والجهالة والضلال والكبر والاستكبار، قال الله عز وجل أبى واستكبر. فليس الكفر كما قال بعضهم كل تكذيب، الكفر كل تكذيب، هذا جهل. هناك كفر إعراض، وهناك كفر إباء واستكبار، وهناك كفر النفاق، وهناك هذا الكفر الذي هو بهذا المعنى كما ذكر أهل العلم أنها عددها ابن القيم وغيره أنواع الكفر الأكبر الخمسة أو الستة. وطعنوا في حكمتي فقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر إلى آخره. فهل هذا إلا التناقض المحض، تصرف المنافق للحكمة؟ هؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد، وهذا شرع، فقال أنا خير من خلقتني بالقدر. والرد على هاتين من معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله، وقد مر معنا. ندخل في فصل جديد، هذا الفصل بدأ الكلام الآن يتمحض في الكلام عن الشرع ومسائله، ولله الحمد مضبوطة عند الأخوات، لكن نمر عليها لنعلق على بعضها إن شاء الله تعالى. نحن حريصين على أن يكون يوم غد هو اليوم الأخير من هذه الدروس، حتى نستقبل يوم السبت إن شاء الله تعالى بابا جديدا في أبواب مجالات ومقررات الدراسة في هذه الدورة التأهيلية. وإن كان بالإمكان أن نضيف ساعة يعني يوم غد، نقف استراحة من الثامنة بتوقيتكم حتى الثامنة والنصف، ثم نستأنف ساعة أخرى حتى إن شاء الله نضمن، نقول هذا نضعه في الحسبان حتى نضمن أننا نكمل. قالوا أما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجل خلق الخلق. بلا شك الذي يتكلم عن الشريعة يتكلم عن أهم ما جاء في هذه الشريعة وهو العبادة. اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذا هو وهذه هي الغاية التي خلق لأجله الخلق ولأجلها الخلق، وهو دائما في المقدمات يكون هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا حصر، أسلوب حصر. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه لقوله تعالى. ثم قال أن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا. ذكر هنا المؤلف أشار إلى أن الإسلام يطلق بإطلاقين، إطلاق بمعنى عام وإطلاق بمعنى خاص. ودائما المصطلح إذا كان له عدة إطلاقات يجب العناية، يجب العناية ببيان هذه الإطلاقات، خاصة إذا كان من يسمع منا أو من يقرأ لنا قد يلتبس عليه الأمر، فهذا يدخل في باب التفصيل الذي يجب أن يكون. فالإسلام له إطلاق عام، الإسلام هو الاستسلام لله وحده والطاعة بالطاعة فعلا من المأمور وترك المحظور في كل زمان ومكان، كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. يعني الإسلام كما فصل العلماء وهو دين واحد، دين إبراهيم، والإسلام هو دين موسى، والإسلام هو دين عيسى، والإسلام هو دين نوح، والإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الأنبياء أولو العزم الخمسة. والإسلام هو دين يحيى ودين زكريا ودين يعقوب ودين يوسف ودين إسحاق ودين إسماعيل، والإسلام هو دين هود ودين لوط ودين صالح ودين يونس ودين هؤلاء وأيوب. الإسلام هو دين هؤلاء الأنبياء جميعا، والإسلام هو الذي خلق لأجله الله عز وجل الخلق، وهو العمل بشريعته وعبادته وطاعته. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء دينهم واحد بلا شك، اختلفوا في قوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، اختلفوا في التفاصيل التشريع. وأما الإسلام الذي دعوا إليه فهو واحد، وأصول العقيدة التي دعوا إليها من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر خير وشر واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، والدجال يأتي البيانه باحتباره من أحداث الساعة أو من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة من الأحداث التي تسبق الساعة وهو من علاماتها وأشراطها. ولذلك كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأنه يخرج في أمته، فقد جاء التحذير أكثر وأكثر بوصفه. والشاهد أنه ما من نبي إلا وقد حذر هذا الأمر، لأنه له صلة بالآخرة بقربها وباقترابها وانتهاء هذه الدنيا. استدل هنا المؤلف بالآيات التي تؤكد هذا بذكر أنني من المسلمين أو أنني أول المسلمين، عن نوح أول الأنبياء، وعن إبراهيم، وعن موسى، وعن قال عن الحواريين كذلك واشهد بأننا مسلمون، وقال عن ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان. وهذا كما نسميه التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي. والتفسير الموضوعي مهم جدا جدا، أرجو أن تعتنوا به في دروسكم ومحاضراتكم، فإننا خاصة الآن عندنا الشاملة الأمر يسير، نكتب الكلمة على اختيار المصحف وتخرج لنا هذه الكلمة بآيات كثيرة جدا، ونجمعها ثم بعد ذلك على طريقة السبر والتقسيم نصنفها، ثم نأتي بالتفاسير وشروح الأحاديث. لأن التفسير الموضوعي ليس هو التفسير التحليلي، فالأمر فيه سعة، اللي هو الموضوع الواحد. وسابقا كان الناس يفتحون معجم ألفاظ القرآن الذي جمع محمد فؤاد عبد الباقي، ويفتحون هذا المعجم ويخرجون الآيات، لكن الآن لا، في نفس الوقت تخرج هذه الأمور بما يسر الله عز وجل من هذه التقنية ويجمع فيها. نتكلم في موضوع واحد من القرآن، هذا موضوع مهم جدا جدا، نريد أن نعالج قضية واحدة، قضية الجزع التي تحدثنا عنها بالصبر، نجمع الآيات التي في الصبر وما لهم من الصابرين فنجمعها وننوع منها ونختار منها ثم نتحدث فيها. ولذلك احتاج إليه المؤلف هنا لما أراد أن ينظر إلى كلمة المسلمين أو الإسلام، أراد أن يتحدث عن إطلاق ما هو الإسلام عند الأنبياء السابقين، فهذا الجمع أتى بنا أو أتى إلينا بهذا الجمع اليسير. والإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها جمع ولإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره، وأنا أول المسلمين، وهو سماكم المسلمين. فلا إسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه، لأن دينه مهيمن على الأديان. هذه قضية مهمة جدا ومسألة تحتاج عناية وتنبيه. الآن في ظل هؤلاء الذين يدعون إلى حرية الأديان ويدعون إلى الحزب الإبراهيمي سموه، وإن كان بعض دعاة الحزب الإبراهيمي هم من جماعة الأخوان المسلمين ومن المتأثرين بهذه الأشياء، دعوا للأسف بعض الشواذ منهم وبعض دعاتهم وبعض أهل الجرأة فيهم دعوا إلى هذا، وعندهم كذلك يعني كلام من بعض قاداتهم.